هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. هذا البرنامج برعاية واضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامجكم مفاهيم وفي صحبة شيخنا وضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء رئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين رئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياك الله شيخنا الجليل. وإياكم. موضوعنا اليوم كما ذكرنا بالأمس هو حول الملكية الفكرية وهو موضوع أنا شخصيا تعبت أمس وأنا أقرأ فيه وحاول أن أحرر مناطاته بقدر معرفة اليسيرة. سنحاول اليوم أن نبين أصوله ونحدد مسائله إن شاء الله. أول نقطة نبدأ بها شيخنا هي مفهوم الملكية في اللغة وفي الاصطلاح، ما معنى الملك وما المقصود بالملكية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الملك بكسر الميم هو في اللغة الحيازة. نعم. بكسرها فقط أو في وجوه بكسرها ثلاثة. أما ضم الميم فمعناه السلطة، ملك بمعنى السلطان، فالملك السلطان والملك الحيازة والملك معناه الطوق والقدرة. نعم. ولا يكون فيها تثليث بمعنى، هي مثلثة مختلفة المعاني من المثلث المختلف المعاني. نسأل إن وجدت نصا يقول هذا ملك يميني وملكها وملكها أي ما أملكه، فهل هو بالمعنى؟ قد يكون هذا في لغات بعض العرب، لكن المعروف هو أنه من المثلث المختلف المعاني. طيب. فالملك بالفتح معناه الطاقة والقدرة. نعم. ما أخلفنا موعدك بملكنا، والملك بالضم السلطان، والملك بالكسر الحيازة. ولذلك يقول أحد الشعراء يقول أنت لي في قبضتي وملكي، يشير إلى سيفه، ليث وليث في محل ضنكي كلاهما ذو جرأة ومحكي إن يكشف الله قناع الشك، وأنت لي في قبضتي وملكي. أراد الحيازة، أراد حيازته للسيف. طيب. في الاصطلاح، وفي الاصطلاح شرعا معناه ما يحوزه الشارع للإنسان، سواء كان الإنسان موجودا أو مقدرا، وسواء كان شخصية حقيقية أو كان شخصية اعتبارية، وهو يعرض يكون من عوارض ذواته ومن عوارض المعاني. فالأعيان المملوكة المحوزة لمالكها يكون ملكها ملك رقبتها لمالك، ويكون التصرف فيها لمالك آخر، قد يكون كمال الصبي ومال المحجور عليه ومال الموكل في حق وكيله، فإنه يعتبره ملكان، ملك رقبته لمالكه، ملك انتفاع وملك التصرف، ليس الانتفاع للوكيل ولنحوه. وقد يكون يعتبره أيضا ملك الانتفاع كالموقوف والمعاري ونحو ذلك، وكالأملاك المشتركة العامة بين الناس كالمرافق العمومية، فإنها ليست مملوكة لكل الأفراد وإنما هي مشاعة بينهم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بعض ذلك في قوله الناس شركاء في ثلاثة، في الماء والكلأ والنار. طيب شيخ، إذا تأذن لي فقط من حيث التكييف الفقهي الآن، هل الملكية هي حكم شرعي يقتضي بانتفاع أو بحيازة، أو هي قدرة يثبتها الشارع للشخص بحيث يتصرف في هذا المملوك، أو هي اختصاص؟ بالنسبة للملكية كقدرة هذه تسمى الأهلية، أهلية الملكية، يكون الإنسان أهلا للتملك، وهو من معاني الملكية، وهي من معانيها تجوزا وليست من معانيها الأصلية. أما ما سوى ذلك من المعاني فكله متقارب، مثلا الاختصاص والحيازة كلها بمعنى. طيب السؤال، ولذلك النحويون يقولون أن لام الجر ترد لثلاثة معاني في الأصل، ترد للملك والاستحقاق والاختصاص. فترد للملك إذا كانت بين ذاتين أولاهما تملك والثانية تملك، مثل الكتاب لفلان، فالكتاب يملكه فلان يملكه، فدلت على الملكية، وتكون للاستحقاق كما إذا كانت بين ذات ومعنى مثل الحمد لله فالله مستحق الحمد. فالحمد ليس شيئا يملك ولكن الله مستحقه. وتكون للاختصاص كما إذا كانت بين ذاتين أولاهما تملك ولكن الثانية لا تملك، مثل الحبل للدابة معناه مختصة به، يكون اختصاصا. طيب شيخان، هذه الملكية بالمعنى الفقهي الذي ذكرتم أو الشرعي، هي واقعة على الأعيان فقط أو تقع حتى على المعنويات؟ تقع على المعنويات. بدليل ماذا؟ بدليل الإجارة، فإن الإنسان مالك لطاقته ولذلك يجوز له المعاوضة عليها. وقد بين الله عقد الإجارة بين موسى وشيخ مدين، قال فإنه عرض عليه أن يأجره ثمانية حجج. نعم، فجعل جعلها صداق، حصلت المعاوضة على على منفعتين. منفعة. طيب هو السؤال، هل يمكن أن يقال أن الذي على منفعتين معقود عليه من الطرفين كله منفعة؟ هل يمكن أن يقال شيخنا أن الضابط في وقوع الملكية في المنافع أو في المعاني هو كونها مالا أو ليست مالا، بحيث أن إذا اعتبرت مالا وقعت عليها الملكية وإذا لم تعتبر؟ هي لا تعتبر مالا لكن تعتبر متمولا، وفي فرق بين المال والمتمول. متمول معناه ما يؤول إلى المال، ليس مالا في ذاته ولكنه يؤول إلى المال كالطاقة التي في الجسم وله حكم المال. هو له حكم المال. لأن رأيت الأحناف مثلا يعترضون على مسألة وقوع الملكية في المعاني وفي المنافع، ويقولون المنافع قبل كسبها معدومة والملك لا يقع على شيء معدوم. فكيف الملك يقع على المعدوم تقديرا، مثل الديون ومثل السلم. وفي حديث في صحيح يعني عبد الله بن أبي أوفاء وعبد الرحمن بن أبزاء أنهم كانوا يسلمون إلى نبيط الشامي في الزبيب، وفي رواية في الزيت والبر والشعير، فقلنا هل كنتم تسألونهم هل عندهم شيء من ذلك؟ قال ما كنا نسألهم. فكان العقد هنا على معدوم، لأنهم حتى قد لا يكون لدى البائع أصلا، باعتبار أنه سيكون وكذلك هذا. الأحناف يعرفون المال بأنه ما يميل إليه طبع الإنسان ويجري فيه البذل والمنع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، فيشترطون الحيازة في تعريف المال. هذه عندهم ثلاثة أمور هي التي هي الضوابط للمال. نعم. فغيرهم لا يأتي بكل هذه الضوابط، فإذا تحقق بعضها يكفي. طيب يعني الحيازة ليست شرطا في أن يكون الشيء مالا، أن يمكن احتيازه وامتلاكه؟ يمكن حوزه حقيقة أو حكما. أو حكما. لأن الحيازة هي قبض، والقبض يختلف باختلاف المقبوض. قبض الدار يختلف عن قبض السيارة، عن قبض الكتاب. يعني الشيء الذي تحمله بيدك، قبض النقود مثلا، يختلف عن قبض العقار، الأرض وما اتصل بها. يعني حتى وضح الأخوة والأخوات، مثلا عندنا السيارة يمكن أن تحتاج أو تملك، لكن منفعة ركوبها وقيادتها كيف أتصور احتيازي لها حتى هو القبض مالك. القبض السيارة هل هو مثل قبض النقود؟ لا، هو قبض مفتاحها وأوراقها ونحو ذلك، لكن شيء يقبض، لكن قبض قيادتها البيت لإخلائه ولمالكه. صحيح. وكذلك قبض الأرض. نعم. لكن هذا القبض. عن مثل ولذلك هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول قبض كل شيء بحسبه. فالمعنويات قبضها ليس مثل قبض الحسيات وهكذا. يعني أنا أتصور مثلا قيادة السيارة كيف سأقبضها؟ إذا تصورتها منفعة أريد أن منفعة، منفعة تأتي لا تستخلص إلا بالتدريج. المنافع لا تستخلص إلا بالتدريج، كإيجار البيت. تستأجرت هذا البيت فملكت غلته. طيب فالغلة هل تستطيع أن تحوزها الآن؟ لا، تستغله مدة شهر. صحيح. لكن إذا سكنته مدة شهر فقد حستها، وهي تأتي بالتدريج، كل يوم ينتهي حست مقابله من الغلة حتى ينتهي الشهر. طيب إذا قلنا أن الملك الشرط فيه التأبيد، الأعيان المملوكة يقع ملكها تأبيدا لصاحبها حتى يبيعها ويتخلص منها، لكن هذه الأعيان، لكن المنافع أيضا كذلك، المنافع تتأقت، والتأقيت هذا ضد الملكية. لا، لكن هذه المنفعة نفسها لا تعود، أجرة هذا اليوم، تستأجرت هذا البيت لهذا اليوم أو هذا النطاق الذي نبث عليه الآن، هل يمكن أن يعاد نفس النطاق؟ لا، يذهب هذا يجري الماء في النهر، يذهب كذلك. ولهذا فإن بعض الأمور، مثلا بعض الأعيان التي تكون الإجارة على منافعها، كاستئجار الناقة للبنها، فالإجارة هنا واقعة على منفعة، واقعة على منفعة لا تستوفى في وقت واحد بل تستوفى بالتدريج. فإذا جاء عارض يمنع تلك المنفعة انفسخ البيع كفوات العين، كما إذا نعم كما إذا مات المعقود عليه. طيب شيخ، حتى ما ندخل في تفاصيل قد تشق على بعض الأخوة والأخوات، الفكرة الآن عندنا أن المنافع أو الأشياء المعنوية تملك كما تملك الأموال المحسوسة. نعم. هذا الذي ترونه راجحا. نعم. ولا ترون رأي الأحناف في أنها تخرج عن حيز المال، وبالتالي الأحناف حتى إنهم لا يرون الإطلاق فيما تقوله، يرون أنه ملك تقديري فقط. ولذلك هم يجيزون الإجارة ويعلمون. طيب. أنها عقد على شيئين، أحدهما موجود حسي يمكن قبضه، والثاني معنوي، وقد تكون من الطرفين كذلك. ولذلك يقول الفقهاء في تعريف في المعقود عليه، يقولون إما أن يكون عينا بعين، وإما عينا بدين، وإما عينا بمنفعة، وإما دينا بدين، وإما دينا بمنفعة، وإما منفعة بمنفعة، وإما إلى آخره. هذه تسوية بينها. نعم. طيب، محل هذا البحث شيخنا هو أن ما نحن فيه الملكية، الأمور الفكرية هي أمور معنوية، فكان يجب أن نحرر أولا هل يقع في الشريعة الملك أصلا لهذه المعنويات أو لا، فانتهينا إلى أنه يمكن أن يقع شرعا أن يقع الملك على هذه المعنويات. إذا جئنا نتأمل شيخنا في مجالات الملكية الفكرية قبل ما أدخل في المشروعية، نحن لدينا حق التأليف والنشر، حق الترجمة، حق الابتكار والاختراع، الاسم التجاري، ترخيص التجاري أو الوكالات، هل هذه كلها داخلة في إطار الحقوق المعنوية التي يمكن كلها أن تملك؟ داخلة في هذا، وكلها يمكن أن تملك، وكلها يمكن أن تملك باعتبارها أموالا أو تؤول. نعم. إلى الأموال. إيه نعم. طيب، أنتقل الآن للنقطة التي تبنى على هذا. إذا كانت هذه حقوقا تملك، فهل يشرع لدولة ما أن تسن قوانين وأنظمة لتحمي هذه الملكية، فيكون فيها عقوبة للمعتدي أو سجن أو غرامة أو ما إلى ذلك؟ طبعا لها ذلك، لأن كل ما فيه، كل ما هو مملوك، فمن شأن السلطان أن يحمي ملكه. قد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إعلانا لا لبس فيه، فقال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. طيب، أنا ترد عندي إرادات كثيرة على مسألة مشروعية تقنين أو حماية الملكية الفكرية بالأنظمة، بعضها يختص بالعلوم الشرعية وبعضها عام، وسأذكرها معا بغير تفصيل. يعني أول ذلك أن التأليف العلوم الشرعية خصوصا هو تعبد لله عز وجل وتقرب إلى الله، والعبادة لا يجوز فيها الشركة في النية، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. فتقرير حماية فكرية ملكية مالية لهذا العلم الشرعي المبذول تشريكه في النية، وبالتالي يبطل العمل. ليس الحال كذلك، بل إن العمل قد يكون صاحبه مخلصا لله، وفي نفس الوقت له مآرب أخرى، فقد قال الله تعالى في الحج: ليس عليكم جناح، لا يقصد الشرك، قولوا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في الحج. نعم، وقد قال ابن عباس: ذلك للتجارة في الحج. هذا تفسيره التجارة في الحج، هو قاصد الحج ولكن مع ذلك يقصد تجارة، فلا حرج في هذا. والغزالي رحمه الله له بحث قيم في الإحياء في هذا الموضوع، في من يتصدق لوجه الله ويريد بها شفاء مريضه، أو يتصدق من أجل قضاء حاجته، فإن هذا لا ينقض الإخلاص، كله معنى دنيوي إضافة إلى المعنى الأخرى. هذا لا ينقض الإخلاص في مقابل ذلك. طيب، ماذا لو قلنا أن ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله كان في كثير من الغزوات يقول: من قتل قتيلا فله سلبه، تشجيعا. نعم، فالغازي لم يغزو من أجل السلب، وإنما غزا في سبيل الله، ولكن مع ذلك تشجيعا له أتي السلب. وأيضا أصل مشروعية الغنائم من هذا القبيل، فالله يقول: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وللقربى والبقية قسمها لأصحابها. إيه نعم. طيب شيخنا، هذا أربعة أخماس الغنيمة تقسم على هذه العبارة التي هي مبنية على الملكية الفكرية، عبارة حقوق الطبع محفوظة التي تكون في الكتب، أليس فيها إشكال أنها سبب في منع الكتب من التداول وتضييق دائرتها وتقليل نشر العلم الشرعي خصوصا وغيره عموما؟ والله ورسوله يقول: من كتم علما ألجمه الله بلجام يوم القيامة. بالنسبة لهذا الكتمان، إنما هو العلم مما بين في الكتاب أو في السنة ونزل به الوحي. طيب، كتب الفقه، لأن الله قال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أما إنتاجي أنا وتفكيري واجتهادي، فليس مما يجب على الناس علمه، وليس مما يجب علي أن أعلمه، وليس هو مما يبتغى به وجه الله بمعنى ذاته، لأنه لو لم أولد أنا ولم أوجد لبقى ما نقص الدين شيئا. طيب، فالدين الذي لا يحل كتمانه هو الوحي الذي أنزله الله، وليس العلم الذي عندي، وليس الاجتهاد مهما كان احتياج الناس إليه. نعم، بالنسبة لهذا يجوز لك أخذ الأجرة عليه إذا لم يكن من فروض الأعيان. ما كان من فروض الأعيان لا يجوز أخذ الأجرة عليه. هذه المسألة أعرف أن الخلاف فيها قديم، مثلا الشافعي رحمة الله عليه يرى أن الارتزاق على أعمال القرى بكلها ممنوع، والمالكية أخذوا بالتوسط كعادتهم، كل مسألة فيها خلاف بين المذاهب بين التحريم والإباحة يأخذون بقول بالكراهة توسطا، يتشددون في كثير من المسائل. لكن هنا قالوا يجوز أخذ الأجرة على الإمامة إذا كان معها خطابة أو أذان ويكره على الإمامة وحدها. نعم. طيب لأقول مثلا وكذلك يكره على أعمال القرب المنفردة وحدها. لو أنه صنف كتابا في الحديث كالبخاري أو مسلم أو كذا، فهذا فقط حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس كلامه، أو فأيضا يعني له حق في أن يحفظ حقوقه وكذا. إذا تعطل عن الكسب فقد أفتى الشيخ أبو إسحاق الإسفرايني بجواز أخذ الأجرة على التحديث، وكثير من المحدثين يرون ذلك جرحا. ولكن الفضل بن دكين كان يأخذ الأجرة على التحديث وهو شيخ البخاري والأئمة العلماء. محل بحثنا إذا لم يأخذ أجرة فكتم، هل يلحقه الوعيد من كتم علما؟ إذا علم أنه سيضيع لا بد أن يتأثم فيبلغه، لكن لا يلزمه أن يحدث به كل الناس، فيختار من ينتقيه لذلك يحدثه به وغير يأخذ عنه الأجرة. نعم. طيب الحديث المعروف لا تبع ما ليس عندك، وهذه الأفكار ليست شيئا مملوكا عندي حتى أبيعه. بلى، عند الحضور والقرب للذين عاهدتم عند المسجد الحرام فهي حاضرة قريبة عندك. طيب نعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تشبيه الذي يعود في صدقته أو في هديته بأنه كالكلب يعود في قيئه، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي أخرج كتابه للناس أو أخرج هذا العلم للناس هو قد أعطاهم إياه أو عرفهم به أو أفادهم به، فاشتراطه عليهم بعد ذلك ألا ينتفعوا به إلا بالمال. هو ما لم يشترط لا ينتفعوا به، القضية لابد أن نعرف أن الانتفاع ممكن بغير الأوجه الأخرى. مثلا أنا طبعت هذا الكتاب أو هذا البرنامج أو أخرجت هذا الشريط فأريد أن ينتفع الناس به وأن يتداوله كما هو. طيب. وإذا بدأ عليه تغيير طباعة وغير ذلك سيقع فيه من الأخطاء والخلل أشياء لا أضمنها، فهذا الذي يقصد. طيب. وهو مثل ما كان في الصدر الأول من الوسم، كان الناس يملكون البهائم في العهد النبوي، وكانت كل قبيلة لها ميسا وسم تضعه على بهائمها، وقيس أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع على سرحه وسما هو قيد الفرس، فكان هذا ملكية فردية لهذه مثل العلامات التجارية فيما بعد، فهو مثل الوسم الذي كان على الحيوانات. طيب شيخ، في إشكال آخر أيضا، الآن هذا القلم هو ملكي أنا مثلا اشتريته فصار لي، لكن بالنسبة للأفكار والمعارف عندما أؤلف كتابا فقطعا ما فيه وإن كان من جهدي وبذلي قد استفدت فيه من غيري، يعني ليس هو حقا خالصا لي بل شاركت فيه عشرات العقول ومئات العقول على مر السنين، ثم أيضا ما فيه من معرفة يستفيد منه الناس كلهم وفيه مصلحة للبشرية كلها، أعني بهذا أن في النهاية ما أؤلفه وأكتبه ليس حقا خالصا لي، شاركتني فيه عقول قبلي ومضطر إليه أناس غيري، فكيف أحتكر ملكيته أنا؟ بالنسبة لهذا الاحتكار لابد أن ندرك أنه أنك لا نحن لا نقول باحتكاره عن من يتعلم، لكن باحتكاره عن من يبيع. وينبني على هذا أنكم تجوزون نسخه نسخه لمن يتعلم وهو لا يبيعه، يأخذه لنفسه للتعلم لكن ليس لمن يبيعه. طيب نحن سنأتي احتكاره فقط في الانتفاع المادي البحث، سنأتي نحل موضوع النسخ الشخصي. لكن ولذلك بعض العلماء كانوا يحافظون على الملكية الفرد الفكرية في بعض الأمور، مثلا الشيخ الدباس وهو من أئمة الأحناف كان ضريرا أعمى وكان له مسجد ببغداد، وهو أول من فكر في تقعيد الفقه جعله في قواعد فقهية، فكان إذا صلى العشاء الآخرة وخرج الناس من المسجد رد عليه أبوابه وجلس يفكر بصوت مرتفع يعد المسائل ثم يعمل لها قاعدة. طيب. فجاء رجل غريب فنام في طرف المسجد فسمع، فأغلقه الأبواب ما يظن أنه في المسجد أحدا، فعد 18 قاعدة مع فروعها، فسأل الرجل وهو عطس فقام إليه فأخرجه من المسجد وضربه ومع ذلك سرب هذه القواعد، فكان هذا سببا لخروجها وهي قواعد دباس المشهورة. جميل. أرجع مرة أخرى شيخنا إلى نفس القضية، الآن قضية النسخ وعدم النسخ هذه المسألة التجارية ليست محل بحثي الآن، محل بحثي أنه كيف يحق لي أن يكون لي سلطان على شيء لم ينفرد به عقلي أصلا. هو ما كان مجرد نقول عن الآخرين ليس لك أن تنسبه لنفسك أصلا، وما كان فيه اعمال عقلك. اعمال للعقل والجوارح والتعب، وبذلت فيه مالا وجهدا، هذا الذي لك ان تاخذ منه ذلك، وليس لك ان تحتكره ابد الابدين، ولا ان تاخذ منه ما بعد موتك، حقوق بعد الموت وغيرها. ولذلك ينظر الى تقدير توقيت التكاليف التي انفقتها في هذا المشروع، مثلا هذا البرنامج او الديسك او الشريط. الجهد الذي بذلت فيه كلفك مثلا عمل سنه او سنتين، تعطى أجرة المثل لسنة أو سنتين، وهامشا عاديا من الربح، وما زاد على ذلك ليس لك. لما ليس لك؟ أنا جعلت هذه في الآخر لك سنتي إليها الآن. يعني اليوم الناس في الغرب مثلا يتعيشون على اختراع واحد يغتني به ويصبح أغنى غنى، ومن حقه، هو الذي تعب فيه حقه. نعم، لكن هو الآن أخذ منه كل تكاليفه، وأخذ منه هامشا ربحيا عاديا. طيب، وهو قد أنزله بضاعة للناس فبيع. طيب، وما زال لذلك نحن لا نقول بتحديد السعر في كل الأمور، وتعرف ما في التسعير من الخلاف. والحديث حديث أنس بن مالك الذي فيه إن الله هو المسعر الحي القيوم الخالق الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله غدا وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في نفس أو مال، وهو حديث شديد في التسعير. لكن مع ذلك الجمهور أهل العلم على أن البضائع إذا كانت مما تولت الدولة استيراده فلها الحق في تسعيره، لذلك مصلحة للناس. وعمر بن الخطاب كان يقول من لحاطب بيع كما يبيع الناس وارتفع عن سوقنا. طيب، نعم. هذه الحماية القانونية للملكيات الفكرية قد تفرض غرامات على من تجاوز عليها أو اعتدى، هذه الغرامات أليست أخذا لمال مسلم بغير وجه حق؟ بلا وجه حق. ما وجه الحق فيه؟ هو عقوبته على إفساده على أشر العلم؟ لا، على إفساده بالأرض، أنه باع ما ليس له. طيب، ما ذكرنا نشر العلم، نشره من أجل البيع، هو جعله بضاعة وتجارة وهي ليست من إنتاجه وهو يبيعها، ومثل ذلك تزوير كل البضائع. السلف رحمهم الله ألفوا كتبا هي أجل بمراحل من كتبنا، ومع ذلك ما تمولوا بها ولا استرزقوا بها. نحن لا نقول إن كل من أبدع يجب عليه أن يأخذ حقه مما أبدع، لكن عدد من الأئمة كانوا يأخذون عليها، تعرف جزء 1000 دينار، هو جزء من الحديث معروف، لكن مؤلفه باعه ب1000 دينار. جزء فيه بضعة حديث؟ لا، فيه عدد من الحديث، فيه حوالي أكثر 900 حديث تقريبا، لكن إلى الآن هو مطبوع الآن مكتوب جزء 1000 دينار. ونفس الشيء عدد من الأئمة كانوا يجلبون كتبهم، حتى ابن مالك في المثلث لإعلام بتثليث الكلام لما نظمه أتى به إلى صلاح الدين، الحفيد صلاح الدين الأيوبي. نعم، قال في مقدمته يقول بعد فالأولى بأن تجلاله بنات فكر ناسبة إجلاله، ملك يباري فضله إفضاله في نصر أهل العلم والآداب. يقول فيه أردت أن أجعل بعض قربي له كتابا فيه ذا احتسابي، يحتسب فيه، ولكن مع ذلك يأخذ شيئا على الأجر يستعين به. وقصة البيضاوي مشهورة في تأليفه لما ألف تفسيره، وهو من كبار علماء الروم. نعم، أي بلاد تركيا. نعم، وحمل الكتاب إلى يريد به ملكا في الخوارزمة، فمر بالعراق فنزل على رجل من الزهاد فسأله عن السبب الذي حمله على هذا السفر. قال كتاب ألفته في التفسير أبدعت فيه وأتيت فيه بما لم يأتي به من قبلي، أردت أن أهديه إلى هذا الملك وأخذه من مقابله ما يعينني. نعم، جائزة. فقال سكت عنه الرجل، ثم سأله بعد ذلك بعد نهاية المجلس ماذا قلت في تفسير قول الله تعالى وإياك نستعين؟ قال قلت لا نستعين إلا بك، وتقديم المعمول يفيد الاختصاص. فقال فكيف تستعين بالملك إذن؟ فقرر قطع رحلته والرجوع إلى أرض الروم، فعلم الملك بذلك فأرسل إليه أضعاف ما كان يتوقعه من الهدية رحمه الله، وصلت إليه في داره. إلى بعض أخبار السلف في هذا، لكن هناك إشكال أيضا، هذه الحماية التي الآن تدعون إليها شيخنا تسببت في أن سوق الكتب تحول إلى ثلة من المنتفعين، حقه محفوظ قانونا، ذا يطبع ويبيع ويتجر، وصارت تجارة جشعة، وتضرر بها طلبة العلم اليوم من ارتفاع أسعار الكتب. لو لم تكن هذه الحماية موجودة في كتب العلم الشرعي خصوصا لرخصت الأسعار، واستطاع الطلبة أن يحصلوا على لو رخصت هذا الرخص الشديد ما أقدم أحد على التأليف ولا أبدع. والتأليف يرجع إلى 7 أنواع هي التي نظمها ابن هلال، فقال بسبعة حصر ومقاصد العقلاء من التأليف فاحفظها تنا الأمل، أبدأ تمام بيان لاختصارك في جمع ورتب وأصلح يا أخي الخلل. فالإبداع أن يأتي بمعنى جديد لم يسبق إليه يؤلف تأليفا جديدا، والتمام أن يتمم ما سبقه إليه غيره، والبيان أن يأتي بشرح لما يحتاج إلى الشرح، والاختصار أن ينظم ويختصر ما نشره الآخرون، والجمع أن يجمع ما تفرق في المصادر والمراجع، والترتيب أن يأخذ ما تبعثر وتطاير فيجمعه على نسق جيد، والإصلاح أن يصلح ما حصل من الخلل في تأليف من سبق. فما كان إبداعا وأمرا جديدا لا بد من تشجيعه، وهذا التشجيع له وسائل مختلفة. منه هذا؟ منه التشجيع المعنوي الذي كان الناس يهتمون به في الصدر الأول العناية الكبيرة. البخاري لما أتى إلى أهل نيسابورة نثر الدنانير على رأسه وبين يديه وشجعوه تشجيعا كبيرا، وكذلك عدد من المؤلفين، وكان الملوك لهم يد طولة في تشجيع المؤلفين، حتى إن عبد الرحمن الناصر وابنه وكذلك الحكم في الأندلس اشتهر بأنه لا يؤلف مؤلف كتابا جديدا فيه إضافة فيعلم به إلا أعطياه زينته ذهبا. نعم. قد اشتهر عدد من الكتب التي وزنت بزينتها من الذهب، فكان ذلك تشجيعا للمؤلفين وعونا لهم، عونا لأهل العلم وصيانة لوجوههم، وأقر العلماء هذا وعملوا به. هل يمكن أن نقول شيخنا أن المفسدة المتوقعة والمترتبة على هذه الحماية الفكرية هي أقل بكثير جدا، أقل من المفسدة المتوقعة من رفعها، بحيث المفسدة التي ستحصل من ضعف الإقبال على التأليف مثلا، وكذلك من الاشتراع على الكتب والتصحيف والتحريف فيها، وكذلك من الإفساد فيها، هو أضعاف المفسدة التي يمكن أن تحصل من ضبط حقوق الناس بأن يرتفع ثمن الكتاب قليلا. صحيح. وأيضا معها أمور أخرى، مثلا قد ينسب التأليف إلى غير أهلها لو كان كذلك، وقد يحرف على الناس وينسب إليهم ما لم يقولوه ويصحف كلامهم ويحرف. فوزان المصالح والمفاسد هو في صالح إقرار هذه الحقوق. نعم. طيب هناك إشكال بضوابطها لابد أن نذكر تلك الضوابط أيضا. هناك إشكال، أنا الآن لو اشتريت هذا الكتاب شيخ مثلا وامتلكته أصبح ملكي، فبأي حق تمنعني من أن أصوره أو أنسخه أو أطبع منه أو لي أنا امتلكته؟ هو لك هذه النسخة لك بعينها، النسخة فقط، النسخة وحدها وليس ولم الكتاب. تشتري كل الكتاب، ولذلك أنت اشتريت هذه النسخة بذاتها ولك الحق أن تصور منها للعلم، ولك الحق أن تقطع منها ما شئت وأن تنقل منها ما شئت في الكتاب، لكن ليس معنى ذلك أن لك الحق أن تبيع منها عددا كثيرا من النسخ. تبيع هذه النسخة بذاتها لأنها مملوكة لك، لكن لو طبعتها للبيع وجعلتها بضاعة هي ليست بضاعتك. فإذا ملك عين هذا الوعاء، هذا الورق. نعم. هذا الورق وليس المضمون. نعم. يعني بدليل أنه لو تلفت هذه النسخة ليس له عوض في نسخة أخرى. نعم. هل هو تمليك انتفاع وليس تمليك منفعة؟ لا، هو تمليك للذات، لكن لذات ما اشترى، ولا يقع الشراء إلا على عين النسخة التي اشترى. طيب إذا مشينا هذه كما يقال في العامية، كيف يمشي موضوع التحقيق؟ يعني أعمد إلى كتاب ألفه أحد السلف وتعب فيه واجتهد وما تمول منه، وأتي أنا اليوم أتمول منه؟ إذا حققته وأتيت بشيء جديد ونفعت الناس به، فأخرجت لنا كتابا كان مغمورا ولا أحد يطلع عليه، أو صححته وكان موجودا في السوق لكن بأخطاء فاحشة ممسوخا، فإنك قدمت خدمة للأمة تستحق التشجيع عليها، وهذا التشجيع ليس بإيدينا. والمؤلف المسكين ما خرج بشيء، الله يأجره على ما قدم. إذا قلنا أن الفكرة شيخنا هي أمر إنساني مشترك ليست ملكا لأحد، التفكير ليس ملكا لأحد والأفكار تتوارد، فعليه ينبغي أن تمنع مسألة حقوق الطبع محفوظة هذه، لأنه لا تحجر الأفكار ولا تحبس ولا يحق لأحد أن يمنع من الاستفادة منها. نحن ذكرنا أن الذي يمنع هو الذي يتجر، وأما الفرد الذي ينتفع فلا يمنع، فلذلك لا اعتراض حينئذ ولا اختلاف بين الوضعين. وأن يجعل للإنسان خرج على أن ينتج وأن يفيد، هذا من شأن العقلاء ومن ما هو معروف، حتى إن الذين يتاهم القرنين عرضوا عليه أن يجعلوا له خرجا في ابتكار، وهو أن يسد عنهم الثغرة التي يأتيهم منها يأجوج ومأجوج. فلم يأخذ، قال ما مكنني فيه ربي خير. لا يكون عدم أخذه دليلا على المنع وليس لا لا ليس على المنع بل على الفضل. طيب وأقرهم على حاصل العقد. عندي هنا استنباط خاص بالمملكة أريد أن أسألكم فيه. لدينا في المادة السادسة في نظام المطبوعات: لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا النظام الأنظمة والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الإدارية والاتفاقات الدولية وسائر الوثائق الرسمية، لأن يعني هذا النوع من المطبوعات لا تشمل حقوق الحماية. هذه مثابة مرافق عامة. أيوة. سؤالي هو على استنباط بعض الباحثين، قال وبموجب هذا النص ليس للمؤلف حق مالي في مؤلفات الأحكام الشرعية ولا قرارات هيئة كبار العلماء ولا فتاوى اللجنة الدائمة ولا فتاوى المفتين الرسميين ولا تشمله الحماية وليس لأحد حق احتكارها. هذه هي بذاتها، لكن إذا استند إلى حكم وحققه ودققه وشرحه وأضاف إليه أصبح تأليفا آخر، والشيء مع غيره غيره لا هو مع غيره. وإدخاله مؤلفات الأحكام الشرعية، أحكام شرعية لا يقصد الأحكام القضائية القضائية القضائية فقط. فهي لا تشملها الحماية بموجب ما تفضلتم به إذا يعني كان إذا عمل فيها وجمعها. أنت جمعت أحكام محكمة معينة، الأحكام المتعلقة بالأوقاف في مكة مثلا، طيب ورجعت إليها، هي الأحكام نفسها لا يحل بمقتضى هذا النص بيعها ولا، لأنها ليست مملوك ليس لها حماية حماية ملكية. كيف سأتصور بيعها بغير أن أجمعها وأبيعها أصلا؟ لا، إذا كنت أنت خدمتها مثلا استنبطت منها وذكرت أشياء معينة وخدمت خدمة فيها جامع الفهرس، فأصبح لك كتاب بهذا، أنت بعت كتابك وإنتاجك ولم تبيع تلك الأحكام. يعني الجمع الفهرس هل هو من باب الخدمة؟ لو أني فقط جمعتها وفهرستها ورتبتها. نعم. طيب أعود إلى الجهة الأخرى شيخنا، وأريد أن أناقش معكم أيضا بعض الأدلة التي استدل بها المجيزون أيضا مما لم يرد معنا. هل يستدل بمثل ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ويقال إنه إذا جاز أخذ الأجر على منفعة تعليم القرآن فأخذ الأجر على منفعة التأليف والكتابة أولى؟ يمكن الاستدلال بهذا، لكن هو محل بحث قديم كما ذكرنا، وقد جاء نهي عبادة بن الصامت أن يأخذ القوس والعصا من أهل الصفة عندما كان يعلمهم، لكن على القول بالجواز يتخرج هذا عليه. يتخرج عليه. طيب ولو قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أطيب الكسب عمل الرجل بيده، وقلنا هذا التأليف أيضا هو عمل يد وعقل وفكر، وبالتالي حق له أن. نعم، هذا ليس هو محل البحث، فإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده وما أكل أحد من كسب خير من عمل يده، فهذا المقصود به الإنتاج وتشجيع الإنتاج. لكن التأليف والابتكار والبرامج والحوسبة ليست كلها من عمل، كلها من الإنتاج، فتدخل فيه. فتدخل فيه. هل صح الاحتجاج في مسألة التحقيق بمثل قوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، باعتبار هذا الكتاب كان في حكم الميت، كان مثلا الموات هي غير موجود فأحييته؟ هذا إبعاد في النجعة. ما له وجه شيخ في المرة؟ لا، هو استئناس وليس استدلالا، فلا يشمله ليس أرضا ولا ميتة. نعم. طيب الاستئناس بقوله صلى الله عليه وسلم أو بقضائه أن الخراج بالضمان، باعتبار أن المؤلف يضمن هذا الكتاب من حيث أنه ألفه وطبعه وراجع أخطاءه فيكون له خراجه أيضا، وكذلك البرنامج الحاسوبي أو إلى آخره، هو لا يضمنه للناس، لكن المقصود بذلك أن عليه مسؤولية فيه بما أخرج فيه، فهو آثم إن كان على خطأ ومثاب إن كان على صواب، في مقابل ذلك له خراج. وهذا الحديث أصبح قاعدة فقهية، الخراج والضمان، وكذلك من عليه التوافى له النماء، وهو مكمل لهذا، وهو في أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند مالك في الموطأ. طيب شيخ، التخريج على حال المؤذن والإمام والقول بأن الأجرة التي تحصل لهذا المؤلف أو المخترع ليست لعين ما عمل ولكن لحبسه نفسه ووقته على إنتاج هذا العمل، فهي هذه هي فتوى أبي إسحاق الإسفرايني التي ذكرناها، إن نبذ به الكسب، إن نبذ الكسب بسبب التحديث تفرغ له، يعني إيه نعم تفرغ له، يجوز له أخذ إرفاقا. نعم. أفتى به الشيخ أبو إسحاق كما قال العراقي في الألفية، فإن نبذ الكسب يجاز له أخذ الأجرة عليه إرفاقا. طيب إذا تأذن لي أشير إلى قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وذكرنا أن هذا الحديث عندهم قولان متناقضان تماما في هذا الأمر، منهم من يرى أخذ الأجرة على التحديث جرحة ويضرب على حديث صاحبها، ومنهم من أباح ذلك كأبي نعيم الفضل بن دكين، رحمه الله، وذكرنا فتوى وذكرنا الفتوى المتوسطة وهي فتوى أبي إسحاق الإسفرايني أنها إن كان نبذ الكسبة فإنه يباح له ذلك إرفاقا، ومثل ذلك في كل القربات. وقد حصلت قصة لأحد القضاة مع أحد معلم القرآن، كان القاضي شافعيا، فجاءه معلم قرآن يأخذ الأجرة على تعليم الصبيان شاهدا في مسألة، فقال له رد شهادته لأنه يأخذ الأجرة، لأنه يأخذ الأجرة. فقال بما ترد شهادتي أيها القاضي؟ قال لأنك تأخذ أجرا على كتاب الله. قال وأنت أيها القاضي تأخذ أجرا على كتاب الله؟ على قضائك. قال أنا مكره. قال أكرهك على القضاء، فهل أكرهك على أخذ الدراهم؟ قال هات شهادتك. فقبل شهادتك. طيب شيخ، قرار مجمع الفقهي في دورة التاسعة 12 رجب 1406 فيه بعض النصوص سأقرأها وأريد تعليقكم عليها. يقول كان الناسخ قبل ابتكار المطابع يخدم المؤلف حينما ينسخ بقلمه نسخة أو عدة نسخ، فلم يكن نسخ الكتاب عدوانا على المؤلف بل كان خدمة له، أما بعد ظهور المطابع فقد أصبح الأمر معكوسا تماما. يجب أن يعتبر المؤلف والمخترع حق فيما ألف أو ابتكر، وهذا الحق هو ملك له شرعا، لا يجوز لأحد أن يسطو عليه إلا إذا كان في الكتاب دعوة إلى ضلالة. ليس للناشر الذي يتفق معه المؤلف ولا لغيره تعديل شيء في مضمون الكتاب أو تغيير شيء دون موافقة المؤلف، وهذا الحق يورث عن صاحبه ويتقيد بما تقيد به المعاهدات الدولية والنظم والأعراف التي لا تخالف الشريعة. لا تخالف الشريعة. نعم. المؤلف أو المخترع الذي يكون مستأجرا من إحدى دور النشر ليؤلف لها كتابا أو من إحدى المؤسسات ليخترع لها شيئا، فإنما ينتجه يكون من حق الجهة المستأجرة له. نعم، هذا اللي اتفق عليه في ذلك الوقت، أنا كنت حاضرا. حضرتم هذه الدورة؟ نعم. وهذا موضوع النسخ هو على ما وجهه به؟ نعم، والآن أصبحت المطابع تختلف تماما عن قضية النسخ القديم. كان الإنسان من الصعب جدا أن ينسخ الكتاب بعدد من النسخ. وعثمان رضي الله عنه لما أراد نسخ المصحف وتوزيعه جمع له عددا من الكتاب من قريش، وفيهم واحد من الأنصار وهو زيد بن ثابت، فنسخوا له 6 مصاحف، المصحف الذي أخرجه لأهل المدينة، والمصحف الذي استأثر به لنفسه، والمصحف الذي أرسل إلى أهل الشام، والمصحف الذي أرسل إلى أهل مكة، والمصحف الذي أرسل إلى أهل الكوفة، والمصحف الذي أرسل إلى أهل البصرة. فكانت هي أصول المصاحف، فلم تكن تماما متساوية في اختلاف. نعم، في اختلافها باختلاف قراءاتهم. وكذلك فإن الناسخين فيما بعد كان يشق عليهم إخراج الكتب الكبيرة. مثلا أحمد ألف المسند وكتبه بيده، ولكن لم يرويه عنه إلا ابنه عبد الله، لأنه لم يكن في عهده في حياة المؤلف إلا نسخة واحدة. وحتى في حياة عبد الله لم تنسخ منه نسخة، وإنما رواه عن عبد الله رجل واحد وهو أبو بكر القطيعي، ثم انتشر بعد أبي بكر، وهكذا عدد من التآليف. لكن بعض المؤلفين يجد جلدا وراحة، مثلا الشيخ محمد بابا رحمة الله عليه في كتابه ميسر الجليل في شرح مختصر خليل 7 مجلدات يقول مزقت منه بيدي 40 مسودة بالكتاب كاملا. بالكتاب كاملا 40 مسودة يكتبها ثم يمزقها. وكان الورق قليلا. إذا كان النووي رحمة الله عليه لما أراد أن يشرح صحيح البخاري لم يجد أوراقا يكتب فيها، فقرر أن يغسل كتاب الروضة في الفقه الشافعي الذي ألفه هو، كتاب كبير كتب عليه، فأراد أن يغسله ويكتب على الأوراق. طيب شيخنا، واستخار الله في ذلك فلم ينشرح له، ومات قبل أن يفعل، فبقيت الروضة في أيدي الناس، ولم يشرح هو صحيح البخاري إلا كتاب البيع. طيب شيخنا، الوقت انتهى، سأختم، فقط عندي شيء يحتاج إلى 3 ثواني. الجلسة التي حضرتموها في المجمع الفقهي هل وقع فيها خلاف بين الفقهاء فيما انتهى إليه القرار؟ طبعا كان الخلاف شديد أو ضعيف؟ كان الخلاف حادا في البداية، وكان الشيخ مصطفى الزرقاء رحمة الله عليه هو صاحب الفكرة هذه الصياغة. نعم. طيب إذا سنناقش هذا الخلاف غدا إذا أذنتم لي إن شاء الله، وتخبروننا بما حصل في هذه الجلسة بإذن تعالى. بما أتذكر منه ولا تكلفوني. طيب إن شاء الله، ونتم لدينا مسائل كثيرة أخرى أيضا. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم، وشكرا لضيفنا الجليل على إضاءاته وإضافاته. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية فضاءة هذا الكتاب الكريم، تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم